فكل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. سيدي يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، انت الحبيب الذي ختم الرسالات وجاء يهدينا نور النبوات، انت الشفيع، انت الشفيع الذي سعد الانام به من صار في هديه نال الكرامات. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، يا علم الهدى، صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ماذا قال مولانا فبارك اسمه لحبيبنا محمد بعدما قص عليه احسن القصص؟ سورة يوسف. ايها الاخوة الاعزاء، انا ما زلت اجيب عن السؤال القائل: ما هي الحكمة من ذكر قصص الانبياء في القرآن العظيم؟ وتعالوا مع الدرس الثالث بعد المئة الرابعة لنواصل المسيرة المقدسة والزحف المبارك مع نور القرآن. ان الله تعالى اراد بذكر القصص القرآني ان يثبت للبشرية جمعاء ان هذا النبي الامي المنزل عليه القرآن نبي حقا وصدقا. وتعالوا الى سورة يوسف لنرى ماذا قال مولانا للحبيب بعد قصة استوعبت الصورة كلها الا قليلا. اسمعوا الى نبي الله يوسف بعد رحلة استمرت 40 عاما فرق بينه فيها وبين ابيه يعقوب، حتى ان يعقوب ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ونام يعقوب ذات ليلة فرى ملك الموت في المنام، فقال له يعقوب: يا ملك الموت، هل قبضت روح يوسف؟ سؤال من قلب اب خطف ابنه من بين يديه، وبين غمضة عين وانتباهتها قيل له انه اكله الذئب، فماذا يصنع وماذا يقول؟ هل يلطم خدا؟ هل يشق جيبا؟ هل يدعو بدعوى الجاهلية؟ كل الذي قاله يعقوب لأولاده بل سولت

فلماذا لم ترفع عنه التكاليف يا دجال السودان؟ ثم اجبني على قوله تعالى، اجب على هذا السؤال، كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. ما هو اليقين في هذه الايات؟ ما هو اليقين في هذه الايات؟ ايات الكفار، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. هل ستجيب عن الآية بقوله ان اليقين هو شدة الايمان بالله؟ انهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، كفار. فهل اليقين هنا هو شدة الايمان بالله؟ اليقين هنا هو الموت، وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ايها الاخوة الاعزاء، ان الاسلام يحارب من ادعيائه قبل ان يحارب من اعدائه. محمود محمد طه الذي ادعى الرسالة ورفع التكاليف عن اتباعه، انني من هذا المكان انادي على حاكم السودان واقول له يا جعفر، ان كنت مسلما حقا فاعقد لهذا الدجال لجنة من العلماء الصادقين واسأله، أمسلم أنت؟ إن تاب ورجع إلى الله، إن تاب ورجع إلى الله وأعلن على جميع الملأ أنه كان خاطئا فيما ادعاه، خاطئا، أقول خاطئا ولا أقول مخطئا، لأن هناك فرق بين الخاطئ والمخطئ. المخطئ هو الذي يفعل الشيء بدون قصد، كمن جلس يتوضأ في نهار رمضان وهو صائم فسبق ماء المضمضة الى جوفه، لا شيء عليه لانه مخطئ لا خاطئ. اما الخاطئ فهو الذي يشرب الماء متعمدا في نهار رمضان. ايها الاخوة الاعزاء، اسأله يا جعفر، اهو مؤمن بالله؟ اهو مؤمن بان محمدا خاتم الانبياء؟ اذا قر فعليه ان يذيع في اجهزة الاعلام مقروءة ومسموعة ومعروضة ومرئية انه رجع عن كل ما قاله من الكفر والعصيان. اذا تاب فبها، فان اصر فعليك ان تنفذ فيه حكم الله بضرب عنقه فانه مرتد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. اللهم لقد بلغت يا جعفر، تشهد يا رب العالمين. ايها الاخوة الاعزاء، فاذا ما فرقنا السودان وما فيها من شيطان باض وفرخ، باض الالحاد وفرخ الزندقة، ماذا جرى لشبابنا في مصر؟ وماذا يجري على شبابنا في سوريا؟ في اليوم الثاني عشر

واقم الصلاه